بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد عقدنا العزم بحول الله تعالى وقوته على أن نشرح هذه المنظومة الطيبة المشهورة المعروفة بالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون، وفي بعض الطبعات الجوهر المكنون في الثلاثة الفنون، وهي كما هو معلوم في علم البلاغة، وعلم البلاغة تحته ثلاثة فنون: المعاني والبيان والبديع. هذه القصيدة سنتكلم عنها إن شاء الله من حيث بيان منزلة هذه القصيدة أو هذه المنظومة بين العلماء، وكذلك منزلة الناظم الأخطري رحمه الله تعالى، وهو صاحب السلم المنورق الذي سبق أن شرحناه في هذه القناة بحمد الله تعالى. الجوهر المكنون كما قلنا هي منظومة في علم البلاغة، وبعضهم يجعلها للمبتدئين، وهي كذلك في الحقيقة، لأنه لخصها من تلخيص، فهو لخصها من تلخيص المفتاح، وهي ليست بالطويلة كما سترون إن شاء الله، فهي تصلح للمبتدئين. لكن بما أننا قد شرحنا سابقا في هذه القناة، في قناتنا هنا في اليوتيوب، قد شرحنا سابقا بحمد الله تعالى 100 المعاني والبيان لابن الشحنة الحلبي، قد شرحنا تلك المنظومة وجعلناها للمبتدئين، وهي كذلك بلا شك، هي في 100 بيت، وقد شرحناها شرحا مختصرا يناسب المبتدئين ويناسب من أراد أن يحفظ تلك المنظومة. يكثر سؤال الإخوة، طبعا النهاية التي نريد أن نصل إليها في علم البلاغة هو أن نصل إلى كتاب تلخيص المفتاح للعلامة القزويني رحمة الله عليه. تلخيص المفتاح للقزويني هو يوازي مثلا، أو مثلا يقوم مقام ألفيت بن مالك في النحو. يعني رأيتم كيف ما منزلة ألفيت بن مالك في النحو؟ هي بالنسبة لنا في السلم التعليمي هي النهاية، يعني هي هو الكتاب الذي يدرس في مرحلة المتقدمين الألفية، تمام؟ وكذلك يعني في كثير من الفنون نحن نقسم الكتب إلى كتب للمبتدئين، متوسطين، ثم متقدمين. بعض العلوم هناك ليس فيها إلا مرحلتان: مبتدئون ومتقدمون. كل هذه الأمور يعني اجتهادية، ليس فيها وحي، يعني الأمر فيها واسع وسهل. طيب، إذا نحن قد شرحنا سابقا 100 المعاني والبيان، ما طريقة شرحنا في تلك السلسلة الصوتية؟ شرحناه شرحا مختصرا ميسرا، نبتعد فيه عن الخلافات، نبتعد فيه عن عويص المسائل، نبتعد فيه عن التوسع غير المرضي، لأن السلسلة كنا نستهدف فيها المبتدئين. هنا في شرحنا إن شاء الله لهذه المنظومة سنتوسع قليلا، بحيث تكون هذه المنظومة أو هذه السلسلة الصوتية صالحة لمن أراد أن يدرس شيئا في الوسط، يعني لمن أراد أن يكون من المتوسطين، تمام؟ إذن باختصار، هذه السلسلة الصوتية نستهدف نحن فيها المتوسطين في علم البلاغة. وعندما أقول المتوسطين في علم البلاغة، أعني به أن يكون طالب العلم قد درس كتابا واحدا فقط في علم البلاغة، إما أن يكون قد درس معنا 100 المعاني والبيان ونحن لم نشرح إلا هذا الكتاب في القناة في علم البلاغة أقصد، أو أن يكون قد درس كتابا آخر للمبتدئين في علم البلاغة. وهناك كتب كثيرة طبعا، يعني مثلا هناك سلسلة صوتية مثلا للشيخ ابن عثيمين على كتاب اسمه دروس البلاغة. دروس البلاغة كتاب يعني يصلح أن يكون لمبتدئين حسب طريقة شرحه في الحقيقة، لكنه يصلح بلا شك أن يكون مبتدئين، وهو كتاب معاصر، كتاب متأخر. فمثلا من درس كتاب دروس البلاغة، سواء درسه مع شيخ أو استمع إلى شرح صوتي أو غير ذلك، فهو مؤهل لأن يحضر معنا هنا. من درس معنا 100 المعاني والبيان فهو مؤهل لأن يدرس معنا هذا الكتاب أو أي كتاب آخر، سواء كان نثريا أو كان مكتوبا، فإنه يستطيع أن يحضر معنا هذه السلسلة الصوتية. طبعا غني عن القول، غني عن القول أن أقول لكم أنه لن ينتفع بسماع هذه السلسلة الصوتية إلا من درس معنا النحو، إلا من درس معنا النحو. طيب طبعا هنا يأتي سؤال يكثر من الإخوة، وهو طيب ما هو المقدار الذي يكفيني من النحو لأجل أن أفهم هذا الكتاب الذي معنا الآن، الجوهر المكنون؟ أقول يعني الآج الرومية لا أظن أنها ستكفي، لا أجزم، لكن لا أظن أنها ستكفي. على الأقل أن يكون قد درس قطر الندى، على الأقل. فإذا درس قطر الندى الشرح المختصر لقطر الندى الذي هو شرح على المتن فقط وليس الشرح على الشرح، تمام؟ فإذا استمع ودرس شرح القطر وهضمه واستوعبه جيدا فهو يستطيع أن يحضر معنا هذه السلسلة الصوتية، لأننا هنا سنبني على النحو. يعني الآن في علم البلاغة ستعرف ثمرة دراسة علم النحو. النحو له ثمرات كثيرة، كثيرة جدا، من ثمراته أنه يعينك على فهم علم البلاغة، وفهمك لعلم البلاغة يعينك على فهم إعجاز القرآن. واضح شباب؟ فإذا نحن عندما ندرس هذا الكتاب ستمر بنا مصطلحات نحوية كثيرة، تمام؟ أحيانا قد نعرب بعض الجمل، أحيانا قد نورد بعض المصطلحات النحوية أو المسائل النحوية. فهنا نحن لسنا في مقام درس نحوي، فلن أشرح هذه المصطلحات النحوية خلاص. يعني من المفترض أن الطالب إذا قيل له هذا مفعول به مقدم أن يعرف ما معنى هذا الكلام، أن إذا قلت له الاسم كان هنا محذوف أو الخبر هنا محذوف أو الخبر مقدم أو الخبر مؤخر، تمام؟ أو أقول إنما ذات حصر، عندما أقول مثل هذه الأشياء هذه لن تشرح في هذا المقام الذي نحن فيه. أنا الآن من الآن واضح معكم حتى لا يستمع الإنسان لهذه السلسلة الصوتية ثم يتفاجأ بكمية المسائل النحوية الكثيرة الموجودة في الكتاب. من الآن أقول لك إذا كنت لم تدرس النحو اذهب، بارك الله فيك، أدرس الآج الرومية ثم أدرس شرحا مختصرا على قطر الندى، وكلها موجودة بحمد الله كاملة في قناتنا. طيب كما قلت لكم عندما ندرس هذا الكتاب هنا ستعرفون قيمة النحو ولذة النحو، مع أنه كتاب البلاغة، لكن ستشعر يعني بفرح عظيم وبفخر عظيم أنك درست النحو. ستقول نعم الآن بدأت أفهم لماذا النحو مهم، الآن بدأت أفهم كيف أن النحو سيعينني على فهم العلوم الأخرى، الآن بدأت أفهم كيف يعينني النحو على أن أفهم بلاغة القرآن وإعجاز القرآن وروعة القرآن. واضح شباب؟ سترون هذا إن شاء الله في هذا الكتاب. الصرف هل نحتاج إليه قبل دراسة هذا الكتاب؟ يعني ليس بتلك الضرورة الكبيرة. نعم هناك مسائل صرفية بلا شك، خصوصا عندما سنتكلم عن فصاحة المفرد هناك سنتعرض إلى الصرف. يعني أنا أقترح أن يدرس، أن يكون الطالب قد درس قبل أن يستمع لهذه السلسلة الصوتية، يكون درس مثلا متن البناء. متن البناء أنا شرحته في خمس مجالس، في خمسة مجالس، فتجدونه موجود في القناة. هذا يعني تحتاج إلى قليل قليل من الصرف، قليل جدا. ولو كنت لم تدرس الصرف لا بأس، لا بأس، تستطيع أن تدرس معنا هذا الكتاب بإذن الله. سأحاول أنا يعني أن أشرح المسائل الصرفية لأنها قليلة، إذا جاءت في مواضيعها سأحاول أن أشرحها بإذن الله تعالى. طيب أيضا من الأسئلة التي يكثر ورودها من الشباب والأخوات أيضا، وهو قضية أن بعض الإخوة يسأل يقول طيب أنا درست مئة المعاني والبيان، هل أحتاج إلى هذا الكتاب؟ بمعنى أو بعبارة أخرى، هل من درس مئة المعاني والبيان يستطيع أن ينتقل مباشرة إلى تلخيص المفتاح الذي هو الكتاب المتقدم، الكتاب الثالث، الكتاب الأخير في هذا السلم التعليمي؟ أقول يعني إذا كان الطالب نبيها وفهمه جيدا واستيعابه ممتازا فيستطيع أن ينتقل مباشرة إلى تلخيص المفتاح بعد أن يدرس مئة المعاني والبيان. يعني يقفز، يدرس مئة المعاني والبيان يقفز مباشرة إلى الكتاب الثالث وهو تلخيص المفتاح، تمام؟ بشرط أن يكون قد أتقن إتقانا مئة المعاني والبيان، لا يشكل عليه منه شيء، قد هضمه واستوعب شروحه. واضح؟ حينئذ يستطيع أن ينتقل إلى الترخيص، يستطيع. لكن أنا لا أفضل هذا لمعظم الشباب، لأن معظم الشباب يعني أفهامهم أو عقولهم عادية، بمعنى يعني عندما أقول عادية يعني أقصد أنها طبيعية، مثل أي عقل آخر، تمام. وأيضا أنا لا أحب العجلة صراحة، وأيضا أنا أحب للإنسان أن يكرر العلم. فأنت نعم درست مئات المعاني والبيان، طيب، لكن كثير من الأخوة يحتاج. نحن متى درسنا مئات المعاني والبيان شباب؟ درسناه يعني تقريبا في يعني قبل تقريبا ممكن 3 سنوات يعني من الآن. فالذي يمشي معنا يعني طبقا للسلاسل الصوتية التي نرفعها فقد يكون بعد عهده يعني. فبدلا من أن يذهب إلى مئات المعاني والبيان ويراجع الكتاب مرة أخرى، تمام، وأنا أعرف أن المراجعة ثقيلة جدا على الشباب. يعني الشاب عندما تقول له راجع هذا الكتاب الذي درسته مسبقا أثقل عليه من أن تقول له أدرس هذا الكتاب الجديد. كما يقول الحطيئة الشاعر، يقول لكل جديد لذة، لكل جديد لذة. فالجديد له لذة، فالطالب حتى ولو درس سابقا معنا مئات المعاني والبيان وأتقنه، لكنه يحب أن يدرس كتابا جديدا. فباختصار أنا لا أنصح بأن يقفز الإنسان هذه المرحلة، أنصح بأن يدرس معنا الجوهر المكنون، وسأشرحه شرحا متوسطا، لا هو بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، تمام. سنتوسع قليلا لكن ليس كثيرا، نورد الفوائد والنكت والزوائد، ويعني شرحا متوسطا، بحيث من درس مئات المعاني والبيان إذا كانت المسائل قد مرت بك فهذه مراجعة لك، وهناك مسائل كثيرة ستكون جديدة عليك لم تمر بك في مئات المعاني والبيان، كثيرة ليست بالقليلة، ستدرسها هنا في هذا الكتاب. ثم لما تذهب إلى تلخيص المفتاح ستكون هذه المسائل مراجعة لك، لأنك أخذتها أين؟ أخذتها في الجوهر المكنون، ليست جديدة عليك. فستدخل على الجو على ستدخل على تلخيص المفتاح وأنت آمن مطمئن واثق الخطى، يعني كما يقولون. والله شباب، طيب، لماذا اخترنا هذا الكتاب؟ الجوهر المكنون هو تقريبا الآن في زماننا أشهر منظومة في علم البلاغة. يعني إذا قيل للإنسان أدرس علم البلاغة، أول ما يرشح له وأول ما يذكر له هو الجوهر المكنون. لذلك إذا قارنا بين الجوهر المكنون وبين مئة المعاني والبيان، مئة المعاني والبيان أسهل وأخطر بلا شك. وكان يعني شيخنا الشيخ محمد عبد العزيز نصيف حفظه الله ووفقه ونفع به، هو شيخي الذي درست عليه هذا العلم، كان يقول لي ان يعني مئة المعاني والبيان اذا ضم اليها تقريبا 7 أبيات او 8 أبيات تسد النقص التي فيها، حينئذ تكون يعني كافية مئة المعاني والبيان، ثم ينتقل بعد ذلك الى التلخيص. كان يقول هكذا، لكن أنا قد شرحت لكم وجهة نظري هنا، أني أحب للطالب أن يمر على هذا الكتاب للعلل التي أوردتها لكم قبل قليل، وأيضا لأن هذا الكتاب من الكتب المشهورة في علم البلاغة، فلا أرى أنه يليق لطالب العلم الذي الدارس للبلاغة أن يتجاوز هذا الكتاب لأنه مشهور. فالجوهر المكنون أشهر من مئة المعاني والبيان بلا شك، أشهر منه وأطول منه وأكثر خدمة منه، بمعنى يعني الشروح المكتوبة والشروح الصوتية والحواشي والتقريرات وعناية العلماء بالجوهر المكنون أعظم وأكثر من مئة المعاني والبيان. نعم، مئة المعاني والبيان عليها شروحات بلا شك، طيب، لكن لا توازي شروحات الجوهر. لو أردت أن تبحث عن شرح صوتي ستجد أن معظم الشروح الصوتية على الجوهر وليس على مئة المعاني والبيان. نعم، مئة المعاني والبيان عليه شروح صوتية لكن ليست بكثرة الجوهر. واضح شباب؟ فلذلك يعني رأينا أن نشرح هذا الكتاب، خصوصا أنه قد كثر إلحاح الإخوة والأخوات علي بأن أشرح هذه المنظومة. مع أني كنت أقول لهم إني قد شرحت 100 المعاني والبيان، إلا أنهم كانوا مصرين على أن نشرح الجوهر، وأنا كذلك أحب هذا الكتاب وأحب أن نمر عليه، فلذلك يعني اعتمدناه بحمد الله تعالى. طيب، ما هو الشرح المعتمد معنا في هذه السلسلة الصوتية بحيث يكون مفتوحا أمامكم للتعليق عليه على طريقتنا، على طريقتنا التي اعتدنا عليها في هذه القناة، بمعنى أننا سنشرح المنظومة كاملة كلمة كلمة، لن نتجاوز منها شيئا بإذن الله. لكن الشرح كعادتنا نحن لا نقرأ الشرح كاملا، وإنما يكون الشرح مفتوحا أمامكم، ونحن نختار من الشرح ما نريده ونعلق عليه، والباقي تقرؤونه أنتم. يعني لابد أن يتعود الطالب على أن يقرأ الشرح وحده، هناك جزء من الشرح تقرأه وحدك لأنه واضح، وإنما نحن سنأخذ من الشرح حاجتنا فقط، سنأخذ من الشرح ما نريده ونحتاجه ونعلق عليه. طيب، كما أشرت قبل قليل، الجوهر المكنون عليه شروحات كثيرة متقدمة ومتأخرة يعني معاصرة، والشرح الذي اعتمدته واخترته بعد تأمل وبعد تفكير هو الشرح المسمى بالفلك المشحون من نفائس الجوهر المكنون في الثلاثة الفنون، هذا اسمه. أما لقبه، يعني لقب الكتاب، وهذا من العجاب، يعني أسماء الكتب أعلام، تمام، أعلام، والعلم كما عرفنا في النحو قد يكون اسما وقد يكون لقبا وقد يكون كنية، تمام. فزاد المستقنع مثلا في الفقه هذا اسمه، هذا اسم الكتاب، والاسم هذا من أنواع العلم، فزاد المستقنع علم على هذا الكتاب، تمام. المصنف هنا ماذا فعل؟ جعل للكتاب اسما، وهذا هو الطبيعي، وجعل له أيضا لقبا، فهو سماه اسما ولقبه لقبا. أما اسمه فهو الفلك المشحون من نفائس الجوهر المكنون في الثلاثة الفنون، هذا اسمه. وأما لقبه فقد لقبه ببحيرة السيحون لفرائد الجوهر المكنون، هذا لقبه. تأليف الشيخ محمد الأمين الهرري رحمة الله عليه، وهو مطبوع في دار المنهاج ودار طوق النجاح، تمام. طيب، هذا هو الكتاب الذي اعتمد. لماذا اعتمدنا هذا الكتاب للشيخ محمد الأمين رحمة الله عليه؟ توفي يعني قبل سنوات قليلة، أظن أنه توفي قبل كوفيد بفترة بسيطة يعني، رحمة الله عليه، وهو من علماء إثيوبيا، من كبار علماء إثيوبيا، هاجر من إثيوبيا وانتقل إلى المملكة العربية السعودية، وكان يقيم في مكة، وهو من المشايخ الذين تحسرت على عدم لقائهم، لأني كنت قد درست فترة في مكة المكرمة وكنت أسمع به كثيرا، وكان الإخوة يذهبون إليه للدراسة عليه والاستجازة منه، كانوا يطلبون منه إجازة، وكان يجيز يعني كل من يأتي إليه جزاه الله خيرا، لكني سبحان الله لا أدري لماذا لم أوفق لرؤيته أو السلام عليه، لم أوفق لذلك، والله المستعان. إذن شرحه هذا الذي اعتمدت. طيب، لماذا اعتمدت شرح الشيخ محمد الأمين الهرري ولم نعتمد شرحه من الشروح المتقدمة؟ أقول لأن شرح محمد الأمين الهرري هو تلخيص للشروح المتقدمة، هو ينقل من الشروح المتقدمة بالنص، فبدلا من أن نختار شرحا واحدا، مثلا نختار شرح الدمنهوري، فأنا عندي شرح الدمنهوري وكنت أفكر أن نعتمده، طيب، لكن لو اخترت شرح الدمنهوري فتفوتنا الفوائد الأخرى الموجودة في الشروح الأخرى، واضح؟ وأنا لا أريد هذا، أنا أريد كتابا يجمع لي فوائد الشروح المتقدمة في كتاب واحد، فهمتم القصد؟ فلو أخذنا شرح الدمنهوري ستفوتنا فوائد كثيرة لم يذكرها الدمنهوري، ذكرها غيره من الشراح، ف فمحمد الأمين الهرري رحمة الله عليه ماذا فعل؟ جاء إلى شروح الجوهر المكنون المتقدمة ولخص منها شرحا واحدا وسبكها سبكا واحدا وجمع لك في موضع واحد، وهو ينقل من الشروح المتقدمة بالنص ويحيل، يحيل عندما ينقل يقول لك هذا كلام فلان وهذا كلام فلان وهذا كلام فلان، وهذا الذي نحن نريده. فهذا الشرح في الحقيقة هو شرح، هو شرح للمتقدمين، لكن الذي جمعه معاصر، وهو ليس أي معاصر بل هو من كبار علماء هذه الأمة. لذلك ماذا كتب الشيخ على طرة الكتاب؟ قال جمع وتأليف، جمع. فكتابه هذا عبارة عن جمع لشروح متقدمة على الكتاب، جمعها لك في موضع واحد، واضح؟ هذا طبعا لا ننكر أيضا أن الشيخ له إضافات وله لمسات، ولا نجحد جهد الشيخ الذي بذله. الجمع ليس هينا، لأن الجمع يحتاج إلى فن وإلى مهارة، فليس أي جمع يعد تأليفا، هو جمع ورتب وهذب ونقح، نعم، ويعني أبدع في جمع هذه النصوص التي جمعها من الشروح المتقدمة، وله أيضا بلا شك يعني لمساته. إذن هذا الشرح هو الذي يكون مفتوحا أمامكم يا شباب. طيب نفتح الآن، افتحوا معي الصفحة، عندنا في الصفحة 11 عندنا ترجمة للإمام الأخضري الذي هو صاحب هذه المنظومة المسمى بالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون. كنيته أبو زيد، اسمه عبد الرحمن بن محمد الصغير أبي عبد الله بن عامر الجزائري الأخضري. إذن العلامة الأخضري هو من علماء الجزائر. إذن انظروا كيف سبحان الله، هذه الأمة صاحب النص المنظومة من الجزائر والشارح إثيوبي، فهذه سبحان الله، وأن أمتكم أمة واحدة. لماذا قيل له الأخضري؟ اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال نسبة إلى جدة له، وبعضهم قال نسبة إلى فرع من قبيلة معينة يقال لها أخضر أو الأخضر، وبعضهم قال نسبة إلى الجبل الأخضر، تمام، وقيل غير ذلك. قال ولعل أقرب الأقوال إنه نسبة إلى الجبل الأخضر. طبعا يعني مثل هذه الأمور يرجع فيه إلى أهل البلد، فأهل مكة أدرى بشعابها كما في المثل، فيرجع فيه إلى أهل الجزائر ويسألون عن هذا من لمن أراد أن يتحقق يعني. طيب ولادته، ولد سنة 918 نعم، وبالميلادي عام 1512 هذا بالميلادي، وتوفي عام 983 للهجرة الموافق للميلاد سنة 1575. بلدته هو من بلدة بسكرة، وليعذرني إخواني في الجزائر، فأنا لم أزر الجزائر ولا أعرف كيفية نطق هذه الأماكن، وحتى شيخنا لم يضبطها يعني بالشكل. فمن كان من المستمعين من أهل الجزائر الكرام فليبين لنا كيف تضبط هذه الكلمات. إذن هو من بلدة بسكرة بمنطقة الزاب، وهناك زاويته وقبره بنطيوس، تمام. وهو ينتمي إلى أسرة مشهورة بالعلم والصلاح من نسل العباس بن مرداس الصحابي المشهور السلمي رضي الله تعالى عنه، كما قاله في شرحه على السلم، السلم المنورق، عند قوله الأخضري عابد الرحماني. مؤلفاته، له مؤلفات كثيرة، له منظومة في السلوك، له هذه المنظومة التي بين أيدينا في البلاغة، وله أيضا شرح على الجوهر المكنون، له شرح على الجوهر المكنون سماه روضة الأفنان. وكذلك عنده منظومة في الفرائض والحساب وشرحها، وعنده منظومة في علم الفلك وشرحها، وعنده منظومة في الفقه المالكي تسمى مختصر الأخضري، وقد شرحها أبو محمد المرداسي وسمى شرحه عمدة البيان في فروض الأعيان، وهو مطبوع متداول. وهو أيضا له منظومة في علم المنطق مشهورة، السلم المنورق في علم المنطق، وقد شرحنا هذه المنظومة بحمد الله وهي مرفوعة على قناتنا. نظمها وهو ابن 21 سنة، وليباني 21 سنة، معذرة مقبولة مستحسنة، كما قال في آخر القصيدة معتذرا عن عما قد يوجد في هذه المنظومة من خلل، قال اعذروني فأنا نظمتها وأنا عمري 21 سنة، 21 سنة، تخيلوا يا إخوان، الله مستعان. لا تعليق. الآن الشاب الذي عمره 21 سنة ماذا يفعل؟ وله مشايخ كثر، درس على جده محمد بن عمرو الأخضري، ودرس على والده المسمى بمحمد الصغير، ودرس على أخيه أحمد الأخضري، ما شاء الله درس على أبيه وعلى أبيه وعلى جده وعلى أخيه، نعم، وعلى غيرهم من العلماء الجزائر. وله تلاميذ كثر، منهم أبو فارس الفارسي، عبد الكريم الفكون، نعم، وغير ذلك. والفكون من العوائل العريقة، لا أدري إذا النطق أيضا صحيح، والفكون من العوائل العريقة في العلم، والتي تأثرت بالأخضري في طريقة محاربة البدع. طيب، هذا ما يتعلق بترجمة العلامة الأخضري. بعد ذلك عندنا ترجمة الشارح. الشارح الذي هو الشيخ محمد أمين الهرري له حق علينا بأن نعرف به، لأننا قد انتفعنا بالحق في الحقيقة بكتبه، وشرحه هذا الذي بين أيدينا شرح نفيس وجميل، وأقل حقه علينا أن نعرف به الناس ليترحموا عليه ويذكره بالخير. فهو محمد أمين بن عبد الله الهرري العلوي قبيلة الأرمي، هذا الشعب، وهو أكثر من في الحبشة، هو أصله من الحبشة. الحبشة، والحبشة اسم عام يشمل مجموعة دول من ضمنها أثيوبيا، والأثيوبي دولة فهو من دولة أثيوبيا، الهرري منطقة، تمام، الكري ناحية، البويطي قرية، السلفي مذهبا، السعودي إقامة، نزيل مكة المكرمة جوار الحرم الشريف في المسفلة حارة الرشد، أيضا ليعذرني هالمكة على نطق الأماكن. ولد في الحبشة في منطقة الهرر عام 1348 للهجرة، تربى بيد والده وهو يتيم عن أمه، ووضعه عند المعلم وهو ابن 4 سنين، وتعلم القرآن وختمه وهو ابن، اسمعوا شباب، تعلم القرآن وختمه وهو ابن 6 سنين، 6 سنين ختم القرآن. وهذا عند القدامى، الشيخ ليس طبعا من القدامى، الشيخ معاصر توفي قريبا، لكن هذا كان عند القدامى شيئا عاديا، أن يختم القرآن الصبي أو الشاب وهو ابن 6 سنين 7 سنين، هذا عادي جدا. وهم في بلادهم فيما يبدو أنهم على طريقة الأوائل في التعليم، فالصبي يدفع لطلب العلم وهو صغير، 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات يبدأون بتعليمه العلم، وثم يدرسون كل العلوم والفنون. ثم حوله إلى مدارس علوم التوحيد والفقه، وحفظ من توحيد الأشاعرة عقيدة العوام للشيخ أحمد المرزوق، والصغرى وثورة الصغرى والكبرى وكبرى الكبرى للشيخ محمد السنوسي، لأن أهل الحبشة كانوا وقتئذ من الأشاعرة. طبعا ذكر لي يعني طلاب الشيخ أنه بعد أن انتقل إلى السعودية بأنه تحول عن المذهب الأشعري إلى المذهب الأثري السلفي. حفظ مختصرات كثيرة من محفوظاته، كان يحفظ مثلا الزبد لابن رسلان، في هذه ألفية في الفقه الشافعي، نعم، وغير ذلك. رحل كثيرا في طلب العلم، معظمها داخل الحبشة يعني. قال هنا: وكان لا ينام كل ليلة حتى يختم القصائد المذكورة حفظا. القصائد المذكورة هي عبارة عن المنظومات والمتون في شتى الفنون. وكان قليل النوم في صغره إلى كبره، حتى كان لا ينام غالبا بعدما كبر إلا 4 ساعات من 24 ساعة لكثرة اجتهاده في مذاكرة العلم، وكان يدرس هذه الفنون جنب حلقة شيخه مع دراسته على الشيخ المذكور. ثم هنا ذكر يعني رحلات كثيرة له إلى مشايخ مختلفين، والكتب التي قرأها على مشايخه كتب كبار في الحقيقة في شتى ومختلف الفنون. قال هنا: عن الشيخ: فبدأ التدريس استقلالا في جميع الفنون في أوائل سنة كذا وكذا. ثم قال: فاجتمع عنده خلق كثير من طلاب كل الفنون زهاء 600 طالب أو 700 طالب أو أزيد إلى 1000 طالب. وكان يدرس من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء الآخرة نحو 27 حصة من حصص الفنون المتنوعة. وكان يحيي ليله دائما بكتابة التأليف وبما قدر الله له من طاعته. مؤلفاته: له مؤلفات كثيرة، عنده كتاب في التفسير اسمه حدائق الروح والريحان، هذا مطبوع في 33 مجلدا، في 33 مجلدا، وهو مطبوع في نفس الدار هذه. وله كتب كثيرة ما شاء الله تبارك الله في النحو، وله أيضا كتابان في الصرف، وله تقريبا 5 كتب في البلاغة، وله ما يقارب 4 كتب في المنطق، وله 4 كتب في العروض، وله كتب كثيرة في الحديث، له شرح على البخاري، شرح على سنن أبي داود، شرح على مسلم، شرح على سنن أبي ماجه، شرح على بلوغ المرام وغير ذلك. وفي الأصول الفقه له شرح على شرح المحلي. وفي الفقه ما شاء الله تبارك الله له كتب كثيرة، يعني تقريبا 6 كتب. وله أيضا في السيرة النبوية وفي المدائح النبوية يعني 5 كتب تقريبا. وفي المصطلح أيضا له كتب 4 تقريبا. وله أيضا في التوحيد والعقيدة 4 كتب إلى غير ذلك. قال هنا: هجرته من الحبشة إلى هذه المملكة السعيدة، يعني يقصد السعودية، كانت في تاريخ سنة 98 بعد 1300. وكان سبب هجرته اتفاق الشيوعيين على قتله حين أسس في منطقته الجبهة الإسلامية الرومية وجاهد بهم وأوقع في الشيوعيين قتالا ذريعا وحاصروه لقتله وخرج من بين أيديهم بعصمة الله تعالى. إذن المؤلف الشيخ محمد الأمين الهرري إخوان ممن شارك في الجهاد في سبيل الله، فإذن هو خدم دينه بالبنان وبالبيان، وهذا قل أن يجتمع في العالم، إن عادة العالم يكون ممن يخدم دينه بلسانه وبقلمه، لكن هذا الرجل، هذا الشيخ العالم الجليل، قد خدم الإسلام بالاثنين، فخدم الإسلام بالحجة والبيان والكتابة واللسان، وخدمه أيضا بالسيف والبنان والقتال. وكان مدرسا في دار الحديث الخيرية من بداية سنة 1400، وكان أيضا مدرسا في المسجد الحرام ليلا نحو 8 سنوات بإذن رئاسة شؤون الحرمين، وله أسانيد كثيرة، والله المستعان. بهذا نكون قد انتهينا من المقدمة التي أردت أن أريدها قبل أن نبدأ في شرح القصيدة. نبدأ الآن، عندكم الآن هنا نص القصيدة، نص الجوهر المكنون كاملا، تمام؟ هذا لمن أراد أن يحفظ. نعم، بالمناسبة أنا أنصح بحفظ هذه المنظومة، أنصح من حفظ مئة المعاني والبيان قد لا يحتاج أن يحفظ الجوهر كاملا، وإنما يحفظ من الجوهر ما لا يوجد في مئة المعاني والبيان، واضح؟ فما لا يوجد في المئة المعاني والبيان احفظه من هذه القصيدة. ومن لم يحفظ مئة المعاني والبيان ويريد أن يحفظ قصيدة مشهورة ومتداولة وتميل نفسه إلى هذه القصيدة أو هذه المنظومة، فأنا أنصحه بأن يحفظ هذه المنظومة. والحقيقة أن هذه المنظومة كانت هي التي تحفظ بين طلاب العلم قبل أن تشتهر مئة المعاني والبيان بيننا، يعني ما كان الطلاب أصلا قديما يعرفون إلا هذه المنظومة. فهل أنصح بحفظها؟ نعم أنصح بحفظها، لكن مئة المعاني والبيان كما نقلت لكم سابقا عن شيخي أنها تكفي في الحفظ مع زيادة تقريبا 8 أو 9 أبيات من النقص. تمام. طيب صفحة 45 عندكم مقدمة الشارح، هذه تقرؤونها وحدكم، بيّن فيها إسناده، بيّن أنه قرأ هذه المنظومة على مشايخه مرات وكرات، تمام، ثم ساق سنده إلى الأخضري، فهو يروي هذه المنظومة بالإسناد المتصل إلى الأخضري، وبينه وبين الأخضري 7 أنفار فقط، 7 أنفار. إذا نبدأ من عند صفحة 48 شباب، صفحة 48 نبدأ في قراءة الكتاب. طيب، قال العلامة الأخضري رحمه الله تعالى في الجوهر المكنون: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد، أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء، فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان، وشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار، فنزهوا القلوب في رياضه وأوردوا الفكر على حياضه، ثم صلاة الله ما ترنم أحد يسوق العيسى في أرض الحمى على نبينا الحبيب الهادي أجل كل ناطق بالضاد، محمد سيد خلق الله العربي الطاهر الأواهي، ثم على صاحبه صديقي حبيبه وعمر الفاروق، ثم أبي عمرو إمام العابدين وسطوة الله إمام الزاهدين، ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة والحزم والنجدة والشجاعة، ما عكف القلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفان هذا، وإن دورر البيان وغرر البديع والمعاني تهدي إلى موارد شريفة ونبذ بديعة لطيفة من علم أسرار اللسان العربي ودرك ما خص به من عجبي، لأنه كالروح للإعراب وهو لعلم النحو كاللباب، وقد دعا بعض من الطلاب لرجز يهدي إلى الصواب، فجئته برجز مفيد مهذب منقح سديد، ملتقطا من درر التلخيص جواهرا بديعة التلخيص، سلكت ما أبدى من الترتيب وما ألوت الجهد في التهذيب، سميته بالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون، والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه ورافعا، وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب. كل هذه مقدمة. ويعني يقولون الأخضر معروف بإطالة المقدمات. نعم، هذه المقدمة يعني خلاصتها البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي على الصحابة ومدح اللغة العربية ومدح البلاغة وبيان سبب تأليف هذا الكتاب واسم الكتاب وما شابه ذلك، لكنه أطال فيها، أراد أن يتفنن، فأورد فيها كثيرا من الأساليب البلاغية التي سندرسها في هذا الكتاب إن شاء الله. نحن بقي معنا الآن 20 دقيقة، أرجو أن تكون كافية لأن نمر على المقدمة كاملة، أرجو، فإن يعني كفانا الوقت بإذن الله فكذلك فالحمد لله، وإن لم يكفي أكملنا في الدرس القادم إن شاء الله. أولا عندنا هنا البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام على البسملة معروف ومتكرر ومكرر، فإن اعترض معترض وقال إن هذا الكتاب شعر والشعر لا يبدأ فيه بالبسملة، فهل نجيبه بأن نقول إن هذه المنظومة من بحر الرجز، وبحر الرجز يعني ليس شعرا عند بعض العروضيين؟ أما يقول الشارح لا يقال إن هذا المؤلف شعر لأنه من بحر الرجز الذي أجزاؤه 6 مرات، وقد قال العلماء لا يبدأ الشعر بالبسملة، لأننا نقول إن الشعر الذي لا يبدأ بالبسملة هو الشعر المحرم، إذا الشعر المحرم لا يجوز أن تبسمل فيه. مثل ماذا؟ مثل شعر الهجاء، مثل إنسان يريد أعوذ بالله أن يهجو إنسانا بريئا مظلوما أو أن يقذف عرض امرأة فيبدأ شعره بالبسملة، هذا استهزاء بالشريعة ولا يجوز ويخشى عليه، يخشى عليه. إذن أي شعر فيه هجاء أو فيه يعني مكروه، يعني الشعر المكروه مثل ماذا؟ مثل التغزل في غير معين، التغزل في غير امرأة معينة، أما إذا كان التغزل بامرأة معينة لا تحله فهذا حرام وليس فقط مكروها. وما هو التغزل؟ التغزل هو ذكر محاسن النساء مرادا بهن محبوبته. وأما الشعر الذي يتعلق بالعلوم والمعارف ويعني ضبط الـ الـ ضبط الـ الـ العلوم والمعارف، إذن الشعر الذي فيه الذي يتعلق بالعلوم والأذكار وأسماء الله تعالى وكذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، يعني الشعر الطيب الحسن كهذه الأرجوزة، فيبدأ بالبسملة اتفاقا بلا خلاف بين العلماء. طيب، فإن قال ولماذا لم ينظم الأخضر البسملة، يعني لماذا وضعها منثورة بالنص وكتبها هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، لم ينظم البسملة نظما في الشعر، يعني لم يقل مثلا كما قال الشاطبي في قصيدته المشهورة المعروفة بالشاطبية، لم يقل بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن رحيما وموئلا. ماذا فعل الشاطبي هنا؟ نظم البسملة. الأخضري لم يفعل هذا، ولم يفعل كما فعل المرزوقي عندما قال أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. هذا إيش فعل؟ نظم البسملة. فأيهما أفضل، أن تنظم البسملة في الشعر أم أن تأتي بها كنص القرآن ونص السنة منثورة بسم الله الرحمن الرحيم؟ الجواب أن تأتي بها منثورة بنص القرآن والسنة هو الأفضل بلا شك. وكون الإنسان ينظمها في بيت هذا خلاف الأولى، لأنها حرفت عن هيئتها المنزلة فلا يحصل بها التبرك، لأنها خرجت بنظمها عن الاقتداء بالكتاب والعمل بالحديث. طيب، قد عرفنا أن علم البلاغة يشمل ثلاثة فنون: الفن الأول المعاني، والفن الثاني البيان، والفن الثالث والأخير البديع. هنا أورد الشارح في صفحة 49 ما يسمى عند العلماء بالمبادئ العشرة: إن مبادئ كل فن العشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، نعم، إلى آخر الأبيات. فالمبادئ العشرة هذه مفيدة قبل الدخول في أي علم من العلوم. ومبادئ يعني معنى ما تعريف هذا العلم، من مؤسس هذا العلم، ما الفائدة من دراسة هذا العلم، ما ثمرة هذا العلم، ما موضوع هذا العلم، من أين يستمد هذا العلم، إلى آخر. هذا يسمى بالمبادئ العشرة. فما هي المبادئ العشرة لعلم المعاني، وما هي المبادئ العشرة لعلم البيان، وما هي المبادئ العشرة لعلم البديع؟ أما علم المعاني، فالمعاني جمع معنى، وحد المعنى لغة ما يعنى ويقصد من اللفظ من مدلوله. واضح؟ فعندما تقول مثلا أرض، فما معنى أرض، ما معنى أرض، يعني ما هو الذي، ما الشيء الذي يعنى من كلمة أرض، تمام. إذا المعنى هو ما يعنى ويقصد من اللفظ من مدلوله، فأنا ماذا أعني عندما أطلقت لفظة الأرض؟ أعني بها هذا الجرم اليابس الذي تحت قدمك، تمام، هذا هو المعنى، تمام. فما يعنى ويقصد هو الذي يقال له معنى، إذا ما يعنى ويقصد من اللفظ من مدلوله. واصطلاحا علم يعرف به أحوال الكلمات العربية التي تحصل بها المطابقة لمقتضى الحال، أي حال المخاطب. فإن كان المخاطب مثلا خالي الذهن، تمام، إذا كان خالي الذهن فمقتضى حاله الذي يطابق حاله الآن أن أترك التأكيد، لا أحتاج أن أؤكد له لأنه خالي الذهن، تمام. لكنه لو كان شاكا، هنا الآن سيتغير الكلام، الشاك يحتاج إلى خطاب أقوى، فحينئذ يحتاج أن أؤكد له الكلام. لماذا أكدت الكلام؟ لأن هذا هو الذي يطابق مقتضى حاله، أي حال المخاطب. وأحيانا يكون المخاطب منكرا للكلام، فحينئذ يحتاج أن أؤكد له كلامي بزيادة التأكيد. فمثلا يعني أعطيكم أمثلة ثلاثة سريعة، هذا كله قد درسناه يعني في مئة المعاني البيان. طيب، عندما أقول مثلا لشخص زيد قائم، هل هذه الجملة فيها مؤكدات؟ ليس فيها شيء من المؤكدات. طيب، هذا لمن نقوله؟ نقول علم المعاني هو علم يعرف به أحوال الكلمات العربية التي تحصل بها المطابقة لمقتضى الحال. فأنا أنظر في حال المخاطب، أنا أخاطب الآن، أخاطبك أنت، تمام؟ فأنظر، علم المعاني يعلمني كيف آتي بالكلام مطابقا لمقتضى حالك. طيب، فانظروا في حالك، إن كنت غير شاك ولا منكر ولا شيء، يعني أنت خالي الذهن، ليس عندك أي خلفية عن هذا الموضوع، عن قيام زيد، فحينئذ ألقي عليك الجملة عادية، فأقول لك زيد قائم دون أي تأكيد، لأن هذا الذي يطابق مقتضى حالك. وإن كنت شاكا هل قام زيد أم لا، عندك شك، حينئذ أؤكد لك بمؤكد واحد، فأقول لك إن زيدا قائم، لأن هذا المناسب لمقتضى حالك. وإن كنت منكرا لقيام زيد، أنت تنكر قيام زيد، تقول لا زيد ليس قائما بل هو جالس، حينئذ أؤكد لك كلامي وأزيد في التأكيد، فآتي على الأقل بمؤكدين، فأقول والله والله إن زيدا لقائم. فهنا أتيت بالقسم، وأتيت بإن التي تفيد التوكيد أيضا، وأتيت باللام. فلماذا؟ لأن هذا هو المناسب لمقتضى حالك. إذن علم المعاني هو علم يعرف به أحوال الكلمات العربية التي تحصل بها المطابقة لمقتضى الحال. فإن كان مثلا، هذا مثال، وإلا أحوال المخاطب كثيرة، أحوال المخاطب الأحوال كثيرة جدا. فهناك حال الحزن ويناسبه كلام، وهناك حال الفرح ويناسبه الكلام، هناك حال خلو الذهن، هناك حال الشك، هناك حال الإنكار، أحوال كثيرة. إذن علم يعرف به أحوال الكلمات العربية التي تحصل بها المطابقة لمقتضى الحال. موضوع علم المعاني ما موضوعه؟ يعني ما هو الشيء الذي يدرسه؟ مثل موضوع علم الطب ما هو؟ جسد الإنسان. موضوع علم العروض والقوافي الشعر العربي، صح؟ موضوع علم النحو أواخر الكلمات، هذا هو المكان الذي يدرس. موضوع علم الصرف وسط الكلمة وأول الكلمة، صح ولا؟ موضوع مثلا يعني الهندسة المعمارية مثلا البنيان، وهكذا كل علم له موضوع، يعني شيء يوضع ليدرس، تمام؟ فما هو موضوع علم المعاني؟ قال نحن موضوع المعاني الذي يدرسه هو الكلمات العربية. من أي حيثية؟ هل من حيث الإعراب أم من حيث الصرف؟ يعني هل ننظر إلى إلى إلى آخر الكلمة أم وسط كلمة أم أول كلمة أم من أي حيثية بالضبط؟ لأن الكلمات العربية النظر فيها مختلف. قال من حيث البحث عن تلك الأحوال التي يطابق بها اللفظ لمقتضى الحال كما سبق آنفا، من هذه الحيثية، من حيث أن ننظر هل هذا المقام والحال يناسبه تقديم الكلام أم تأخيره، هل يناسب أن أذكر اللفظ أم أحذفه، هل يناسب أن أذكر أن أعرف أم أنكر، تمام؟ فإذا قال كالتقديم والتأخير والتعريف والتنكير. فإذا كان المقتضى، إذا كان الكلام، إذا كان الحال يطابقه التقديم قدمنا، وإذا كان يناسبه التأخير أخرنا، وإذا كان يناسبه التعريف عرفنا، وإذا كان يناسبه التنكير نكرنا، وإذا كان يناسبه أن يحذف اللفظ حذفنا، وإذا كان يناسب أن يذكر اللفظ ذكرناه. كل هذا طبقا لمقتضى الحال، أي حال المخاطب. واضح يا أخوان؟ إذا هذا موضوع علم المعاني، نحن ندرس علم المعاني من هذه الحيثية، ليس من حيث هل هو مرفوع أم منصوب أم مجرور، هذا يدرس في علم النحو، ولا من حيث هل هو فعل أم فعل أم فعل، هذا يدرس في علم الصرف، ولا من حيث هل الهمزة ترسم فوق أم ترسم تحت، هذا يدرس في علم الرسم والإملاء، ولا من حيث هل هذا موزون أم غير موزون، أم هذا بحر البسيط أم الطويل، هذا يدرس في علم العروض والقوافي. إذا من أي ناحية ندرس الكلمات العربية؟ من حيث هل يناسب المقام هنا التقديم أم التأخير، أم التعريف أم التنكير، أم الذكر أم الحذف. غايته، ما غاية علم المعاني؟ لماذا ندرس علم المعاني؟ قال فائدته فهم الخطاب، تفهم أولا الكلام العربي قرآنا أو سنة أو شعرا من أشعار الجاهليين أو متأخرين، إذن هو يعينك على فهم الخطاب بدقة، فتعرف الفرق بين إياك نعبد وإياك نستعين وبين أن تقول نعبدك ونستعين بك، فرق كبير بين هذا وهذا. كيف نعرف الفرق من علم المعاني؟ وإنشاء الجواب يعينك علم البلاغة على أن تنشئ الجواب، يعني أن تصنع كلاما أنت، أن تكون منشئا، أن تكون كاتبا، أن تكون محدثا للكلام. لذلك الكتاب والأدباء لا يستغنون عن علم البلاغة، لأنه يعلمك كيف تنشئ الكلام إنشاء من الصفر، تولده. فائدته فهم الخطاب وإنشاء الجواب بحسب المقاصد والأغراض جاريا على قانون اللغة في التركيب. نعم، لابد أن تراعي قانون اللغة من حيث الصرف والنحو في التركيب، يعني في التراكيب النحوية. فلا تقول مثلا رجل القائم، هذا التركيب خطأ، لأن رجل نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة. كتقديم المحصور على المحصور فيه. نعم، لا بد أن يراعى قوانين اللغة في جميع المسائل النحوية التي درسناها. استمداده، من أين يستمد علم المعاني؟ من أين يؤخذ؟ من أين جئنا بهذه القواعد؟ من أين استنبطناها؟ قال استمداده، أي استنباطه، من الكتاب والسنة وكلام فصحاء العرب. من الكتاب والسنة وكلام فصحاء العرب، هذه المواد الثلاثة هي الذروة في الكلام البليغ أو الفصيح. لذلك على طالب العلم أن يكثر، بل أن يحفظ القرآن كاملا، ثم يستكثر من السنة ما شاء، ثم يطلع ويحفظ ما استطاع من كلام العرب الفصيح نثرا أو شعرا. والاستمداد والاستنباط بمعنى واحد، وهو استخراج الشيء من الشيء، استخراج الشيء من الشيء، كاستنباط الماء من الأرض. تمام؟ فنحن من أين استنبطنا أن خالي الذهن لا يؤكد له الكلام، وأن الشاك يؤكد له، وأن المنكر يزاد له في التوكيد؟ من أين استنبطنا هذا؟ من أين أخرجناه؟ أخرجناه من القرآن والسنة وكلام فصحاء العرب. فهو استخراج الشيء من الشيء، استخرجنا هذا الشيء أي هذه القاعدة من ذاك الشيء أي الكلام الفصيح وهو القرآن والسنة وكلام العرب. مسائله، ما هي مسائل علم المعاني؟ مسائل علم المعاني كثيرة، ستعرفونها في موضعها. مسائله يعني قضاياه، مثل البحث عن أحوال المسند إليه أو المسند، كقولك المسند إليه أو المسند يجوز حذفهما إذا دلت عليهما قرينة أو عند سترهما عن غير المخاطب، كقولك جاء عند علمه أو ستره. نعم، تريد زيدا. طيب، نسبته، ما نسبة علم المعاني؟ ما نسبته إلى، يعني ما علاقته بسائر العلوم؟ قال تباينه، يعني هو علم مستقل مختلف، هو يخالف سائر العلوم، لا علاقة له بالفقه ولا علاقة له بالعقيدة مثلا، هو ليس هناك لا توافق ولا تداخل، لكن نقول هو فرع من علوم اللغة العربية. اسمه علم المعاني. حكمه، ما حكم دراسة علم المعاني؟ لو جاءك إنسان وقال ما حكم دراسة علم المعاني، هل هو واجب، مستحب، مباح، حرام، مكروه، ما هو؟ قال حكمه وجوبه، وجوبا كفائيا على أهل كل ناحية، أهل كل ناحية، أهل كل بلدة من بلدان المسلمين، يجب عليهم وجوبا كفائيا أن يدرسوا علم المعاني. مثلا عندنا نحن الآن في قطر هنا، ما حكم دراسة علم المعاني على أهل قطر؟ نقول فرض كفاية، إذا قام به طائفة من الناس سقط الإثم على الباقين. فنحن الآن ندرس علم المعاني، فأرجو الله عز وجل أن نكون قد أسقطنا هذا الفرض عن بقية المسلمين في قطر. وعينيا، يعني وواجب وجوبا عينيا على قارئ التفسير والحديث. أما من أراد أن يتعاطى علم التفسير والحديث وأن يفسر القرآن أو أن يشرح الأحاديث السنة أو أن يفتي في دين الله عز وجل من يعني معتمد على القرآن والسنة طبعا، فهذا يجب عليه وجوبا عينيا أن يدرس علم البلاغة. يعني لو قال قائل إنه لا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن دون دراسة علم البلاغة، وأنه لو فسر القرآن دون دراسة علم البلاغة أنه يأثم، لم يكن بعيدا، بل هذا صريح كلامهم. ما فضل دراسة علم المعاني؟ هل له فضل؟ هل ورد فيه يعني نص؟ لم يرد فيه نص معين، لكن هو يعني يفوق سائر العلوم، ورجحانه عليها بالنظر إلى ما فيه من الفوائد. لماذا؟ لأن علم المعاني يعينك على فهم إعجاز القرآن، وإعجاز القرآن هو الغاية. يعني ما الدليل الذي نملكه نحن على أن هذا الدين حق؟ عندنا أدلة كثيرة، من أعظمها إعجاز القرآن. طيب كيف ستثبت إعجاز القرآن؟ من وجوه، من أعظم هذه الوجوه الوجه الإعجازي البلاغي، واضعه من الذي وضع علم المعاني؟ نقول هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي البياني، أبو بكر الإمام المشهور، صاحب كتاب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، كلاهما مطبوعان، كل واحد منهم في مجلد، هذان الكتابان مهمان جدا. أخذ النحو عن ابن أخت الفارسي ولم يأخذ عن غيره، لأنه لم يخرج عن بلده، وكان من كبار أئمة العربية والمعاني والبيان، شافعيا أشعريا، مات سنة 74 و400. ومن شعره بيتان جميلان: كبر على العلم يا خليلي، ومل إلى الجهل ميل هائم، وعش حمارا تعش سعيدا، فالسعد في طالع البهائم. هذا شعر تهكمي يستهزئ بأهل زمانه، وهذا متى كلام يا أخوان؟ قبل 1000 سنة. قبل 1000 سنة يقول الجرجاني: كبر على العلم، اترك العلم، ودع العلم، كبر عليه يعني صلي عليه صلاة الجنازة، اترك العلم يا خليلي يا صاحبي، اترك العلم، هذا الزمان ليس زمان علم، العلماء ليس لهم قدر، ليس لهم قيمة، وطالب العلم ليس له مكانة، فلماذا نطلب العلم؟ ومل إلى الجهل، اذهب إلى الجهل ميل هائم، وعليك أن تعيش عش حمارا يعني جاهل بليد، إذا أردت أن تكون سعيدا فعيش حمارا، مثل هؤلاء الآن، مثل بعض المشاهير الذين في زماننا الآن، هؤلاء يعني تجده جاهل، لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا ولا ولا وليس عنده وعي ولا ثقافة، ولا يحسن شيئا من أمور الدين ولا الدنيا، إلا أنه فقط يخرج على السناب أو على غيره، يهز رأسه أو يهز خصره، فإذا به يعني تغدق عليه الملايين ويستضاف في كل مكان. عش حمارا تعش سعيدا، تريد أن تكون سعيدا لا تطلب العلم، وإنما كن حمارا بليدا، كحال كثير من المشاهير الآن. فالسعد في طالع البهائم، هذا متى يقوله الجرجاني؟ قبل 1000 سنة. طيب ماذا لو رأى مشاهير وحمقى السناب شات الآن وتويتر ووسائل التواصل الاجتماعي، ماذا سيقول؟ نختم بأبواب علم، ما هي أبواب علم المعاني التي سندرسها إن شاء الله في الفصول القادمة، محصورة في 8 أبواب كلها قد درسناها في مئة المعاني والبيان. الأول: أحوال الإسناد الخبري. الثاني: أحوال المسند إليه. الثالث: أحوال المسند. الرابع: أحوال متعلقات الفعل. الخامس: القصر. السادس: الإنشاء. السابع: الفصل والوصل. الثامن والأخير: الإيجاز والإطناب والمساواة. انظر مثلا، هذا نقله من شرح التلخيص، قلت لكم هو ينقل من شروح متقدمة ويحيل عليها، وأبدع الحقيقة الشارح في جمعه لهذه النصوص الجميلة في كتاب واحد. أنا كنت أتمنى أن نشرح المقدمة كاملة في هذا المجلس، لكن كما ترون الآن نحن فقط تكلمنا عن مبادئ المعاني العشرة، لكن لا بس، لا تحزنوا، هذه المقدمة التي قدمت بها جدا مهمة شباب، جدا مهمة، ستساعد جدا على فهم الكتاب، فلا تستثقلوا هذه المقدمة، تمام؟ في الدرس القادم إن شاء الله نواصل المبادئ العشرة للبيان، ثم البديع، ثم نبدأ بحل ألفاظ الناظم رحمه الله تعالى. وأيضا لا تقلقوا من ناحية أننا يعني لا تظنوا أن مشينا سيكون بطيئا طوال هذه السلسلة بهذه الصورة، لا، دائما المقدمات تكون بطيئة كما اعتدتم معنا في السلاسل الصوتية الماضية، دائما المقدمات البدايات تكون ثقيلة بطيئة، الدرس الأول درس الثاني يكون بطيئا، لكن بعد ذلك خلاص ننطلق بإذن الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.